يفيد بيه الندم ما القلب يا من ظلم دي سنين بتفوت علينا وعلى الجراح صبري يا ليل العاشقين مساكين يا ليل العاشقين يا ليل عبالي العالم.